يا عواد. صب اشقر الفنجال واسمع يا عواد، لو من داري وش يقول المنادي، دارك من اقصى الهند لا شك وش عاد، منكم كسبنا ارقامنا والهنادي، ورطانتك عندي ولو حاسة الضاد تسوى قصيد مدوزني للدواد، ورطانتك عندي ولو حاسة الضاد تسوى قصيد مدوزنين الدوادي، وارتح وهز الراس من عهد بن عاد، وانا وفي الرفقة بالايام لادي، تلزم بنا الكلمة ويلزم بنا الزاد، ونجير عن ثار القريب البعادي، وعز ما نملك تواريخ الاجداد، وجل ما نرى الصدوق المبادي، واوتاد لو زالت عن الارض الاوتاد، والجدي في الطالات وان كان هادي، بيماننا سبابة المجد ترتاد، بين التشهد للولي والزنادي، وانت جليس تسوق دله وبراد، والجزل لا ضايع ولا هو بغاد، وانت جليس تسوق دله وبراد، والجزل لا ضايع ولا هو بغادي، والبارح البارح على صفقة الانواد في ثلثها الاخر حلول البرادي، ضاقت علي الارض مع وسع الاوهاد، ومغرب لو كان هادي بلادي، في خاطري عبره وفي الصدر رعاد، والعين فيها مثل قدح الزنادي، وقعد ووقف وامشي شوي وانقاد، مع هاجسي يقبع عنادي عنادي، والنفس صلفة واسوك الراس معتاد، نطح السنين العوج فول وحادي، واصبر ولو والصبر سلال الأكباد، والجرح صدري عن شموته اضمادي، وان صار حظك وانت صادر وراد يا ابو ولي عيت قبل العيادي، وان صار حظك وانت صادر وراد يا ابو ولي عيت قبل العيادي، والحاجة اللي بين عايد وعياد، مالي بها يلي مشيت امتحادي، لو شلت ضلع طريق شده ومعواد، اخف من منه تخطات الربادي، ما ضاق باب الله على وجه الاجواد، الا ولا حطيت الاسود رمادي، للرجل معوافين الاشبار ميعاد، والهن تذخر لاحتكام العوادي، واللي قرى المصحف وثنى بالاوراد، مهام مع عبد المجيد وعبادي، ونصد وجهي يوم عن شيء معتاد، ميعاد هالجنه ويوم التنادي، ونصد وجهي يوم عن شيء معتاد، ميعاد هالجنة ويوم التنادي، جاك الكلام الجزل واسمع وتيشاد، نوادر ما هي بحادي وبادي، منقود تنتقد على كل نقاد، ولذ من خزن الصفا للغوادي، شرد بيوت الشعر طاعة المنساد، وعن غير يضير من ضوي الحمادي، وندري ان العلم عنه نشاد، عندك ولا تعلم ما في فواد، ونصد وجهي يوم عن شي معتاد، ميعاد هالوقفة ويوم التنادي، جاك الكلام الجزل واسمع وتنشاد، نوادر ما هي بحادي وبادي، منقود تنتقد على كل نقاد، ولد من خزن الصفا للغوادي، شرد بيوت الشعر طاعة المنساد، وعن غير يذير من ضبي الحمادي، وندري ان العلم عنه نشاد، عندك ولا تعلم ما في فوادي، وتهز راسك طرب سرداد مرداد، ونحذف من ضيقتي في انفرادي، لا شك مالومك ومخطط كالانكاد، ومرك المضمون واخطيت عادي، لانته بلا مفصح ولا نجد يا بعد، والسالفة ما هي هرجة روادي، وانا بعد شعري مضامين هفضل، واخر مراد انك تميز مرادي.